أخبار على لا لا استغفر كتاب حكم الثورة إنما هذا في الذي لبسه و تعرف أن هذا ذنب وصالح فذل غير المستحيل هذا المستحيل اللي قد يكفر مستحيل المعطية لما قال لا شيخ إذا علم أن هذا حرام ولكنه استحله هذا يصبح أمر أكبر الكبار قد يكفر في هذا قال انه في اخر الزمن يحصل هذا قال لا يستحلن اقوام من امه الحرى والحريره والخمر يسمونها بغير اسمها والمعاد لكن هذا في من يفعل هذا وهو يعلم انه معصيه ولا يتوب من هذا عتاب قبل ان يموت اي نعم شرب النبي من السقاء صلى الله عليه وسلم والصحابه التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم عندها قطعت هذا تبركا حتى تحتفظ ب يعني المكان الذي لامسته شفت النبي صلى الله عليه وسلم في عندها هذا تبرك فيه تبرك باثر النبي صلى الله عليه وسلم لا استقاء بالذات يطلق على الخرفة نعم أما فم أما إذا كان هنا عام مثل هذا نسمي الملة أو هذه هذه يجوز شرب يشرب فيها ما يسمى فم هذه من حتى كيف هذه يشرب من هذا بس لا يتنفس فيه يعني في مثل هذا مثل الكوب أو هذا الإناء المفتوح هذا لو شرب منه يعني كثير لا بس لكن ينهى عن فقط التنفس فيه نشرب السلام التنفس فيه أما السقاء بالذات اللي هو القربة ينهى عن الشرب من فمها فم القربة لأن الشرب منها مجرد ما في يعني في الفم ثم في البعض Thank you.